السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرح في كتاب اليوم في درس جديد من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وكنا كنا بدأنا في هذا الفصل مع المؤلف رحمة الله عليه ببيان أن الولي لا يشترط كونه وليا أنه لا يقع في الخطأ أو يجتهد فيخطئ أو تغيب عنه بعض أمور الشريعة. وقد تكلم ذكر لنا المؤلف أن الأولياء أيضا فيهم تفاضل ودرجات، وأتى لنا أبو بكر ذكر لنا مثال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب، وأن عمر من الملهمين، أن له ما له من ولاية الله عز وجل، ومع ذلك كان يشاور أصحابه فيما يهم له ويعرض ذلك على الكتاب والسنة. ما كان ما يأتيه من إلهام يعمل به مباشرة، كان لابد من عرضه على الكتاب والسنة. وكان أيضا يشاور، وكان يعني أصحابه أيضا يستدركون عليه ويقدمون له الاستشارة. وبين دفتر لطيفة جدا ومهمة على الفارق بين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وبين عمر، مع أن عمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هو الملهم وقد وافق القرآن في أكثر من موضع، مع ذلك قدم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الدرجة على عمر، لأن الصديقية تقدم حتى على الملهم أو على ما على الولاية، أو هي درجة من درجات الولاية، لكن الصديق يقدم على الملهم، لأن الصديق يتبع كل أمور يتبع فيها الكتاب والسنة، ولكن الملهم ففي بعض أمور يتبع ما يلهم به، وقد يوافق هذا الكتاب وقد لا والسنة وقد لا يوافق. فلذلك فارق بين الصديق رضي الله عنه وبين الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، بأن الصديق في كل ما كان يقوله أو يفعله كان في كله اتباع كامل، يعني لا مجال عنده لإلهام يأتيه أو وجد أو غير ذلك فيتبعه، بل كله كان اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فكان يأتيه ما يأتيه من الإلهام، فكان أحيانا يتبع ذلك. لذلك في بعض المواضع التي ذكرها المؤلف كمسألة الصلح الحديبية، مسألة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة قتال منيع الزكاة، ظهر فيه خلاف أو عدم موافقة عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فيه راجح يعني في المسألة. وهذا يبين الدقة والفرق بين أبو بكر وعمر، مع أن كلهم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هذا فارق دقيق أشار إليه المؤلف. حريبنا أن نتدبره، بأن كلما التصق المرء بالكتاب والسنة وكان ملاصقا لها وكان لا يبادرها ولا يخالفها كان أقرب إلى الصواب، كان أقرب إلى الصواب. وكلما ابتعد و يعني أراد أن يتبع ما يأتيه من إلهام أو من توفيق أو تسديد، فحتما هذا قد وكل إلى ذلك، فقد يصيب وقد يخطئ. وهذا إن كان كما قال المؤلف أتى بمثال عمر رضي الله عنه، قال إنه من أفضل من عمر من بعد عمر؟ ما أحد أفضل في الدرجة بعد أبو بكر عمر رضي الله عنه،

وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ أبي سليمان الداراني إنه لا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنيدي علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، أو قال لا يقتدى به. وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم إن تطيعوه تهتدوا. لو وقفنا عند هذا الأسبوع الماضي أنا تذكرت أن إحنا إلى هنا كنا قد شرحنا وختمنا بكلامه القديم وبينا هذه الكلمة ما فيها من إشكاليات، لكن هذه قلنا هذه تكلمنا بها حقيقة أو شرحناها، لكن هي هذه المسألة تدور كل هذا الكلام الذي قلناه الآن على أن على أن أنبياء الله عز وجل هم الذين قد عصمهم الله عز وجل، هم الذين يجب لهم الإيمان بجميع ما أخبروا به، وأن لابد لهم من الطاعة الكاملة، لأن كل ما جاء به الأنبياء هم جاءوا من عند الله عز وجل بخلاف الأولياء. وهذا الكلام طبعا كله أراد فيه ردا على الصوفية الذين يقدسون الأولياء ويجعلون كلام الأولياء مسلم به، لا يقبل الشك ولا يقبل النقاش ويجب التسليم، حتى أنهم بعضهم يقولون كن بين يدي الولي كالميت بين ممثله يقلبه كيف يشاء. فهنا هو يريد أن يبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية على أن كل من هؤلاء يؤخذ منهم من أقوالهم ويرد عليهم إلا الأنبياء، فالأنبياء ما جاءوا بشيء من عند أنفسهم بل جاءوا كلهم بكتاب أنزل من عند الله عز وجل، ذلك فإنهم معصومون لا يتطرق الشك إلى أقوالهم، فبخلاف ما دونهم من أولياء حتى لله عز وجل. وهذا طبعا الكلام يعني أيضا ينسلخ أو ينصرف إلى العلماء سواء من الأولياء أو من العلماء. ثم وهذا كان الكلام تأكيدا لما ذكره المؤلف قبل ذلك، كما قلنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث ما حدث له من بعض الاجتهادات وبعض الأقوال لم يوافق فيها الصواب، مع أنه هو الملهم كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن الأدلة كما ذكرها الآن التي قرأناها على قبول قول الأنبياء بدون تردد، قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى الآيات إلى آخر الآيات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذا هذا يدل على إيش؟ إن الله عز وجل يقول قولوا آمنا بما أنزل ولا مناقشة، أما جاءك به النبي لم يقال لا مناقشة فيه لا تردد فيه ولا شك فيه، لأنه هو أتى من عند الله عز وجل، وهذه دلالة على أن الأنبياء لا يأتون بشيء من عندهم إنما يأتون بما أنزل إليه. ثم بين بأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يفرقون بين الأنبياء بل يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، كحالة بعض اليهود والنصارى، قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بجميع الرسل ولا يفرقون بين أحد من الرسل، وقد بين الله عز وجل أن من فرق بين الرسل وآمن ببعض ولم يؤمن ببعض، كما اليهود مثلا تقول عن سليمان عليه السلام أنه ملك وليس بنبي وليس برسول وغير ذلك داود وغير ذلك. فهذا يدل على أن هذه التفرقة ليست من عقيدة أهل السنة. كذلك من عقيدة أهل السنة الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل، لا نفرق بين كتاب وكتاب ولا رسول ولا رسول، آمن الرسول وأنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل الملائكة وكل الكتب وكل الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أتى المؤلف بآيات نطلع سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من هم لا ريب فيه هدى للمتقين من هم المتقين من هم المتقون المتقون هنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صفات المتقين إيمانهم بالغيب ويقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقهم الله عز وجل ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهذا أيضا من أركان الإيمان وبالآخرة هم يوقنون إيمانهم بالغيب أيضا وهذه كلها يعني آيات ثم أتى بآيات فيها لفتة يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات فيها هنا يعني بيان من الله عز وجل بأن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب كانت هذه لها مناسبة على أن لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة أصر اليهود على قبلتهم على بيت المقدس الذي كانت قبلتهم وعدم قبولهم لقبلة الكعبة فحتى لو قالوا سيقول السفهاء قال الله عز وجل ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فقال الله عز وجل بعد ذلك إيش ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله استقبال الكعبة أو استقبال البيت المقدس هنا لا يهم أن تستقبل الكعبة البيت المقدس أو ثم تستقبل الكعبة المهم هنا أن تمتثل لأمر الله عز وجل ليست المناقشة هي الكعبة أم بيت المقدس ولكن البر حقيقة هو أن تؤمن البر من آمن بالله وأمانك بالله أن تمتثل لأوامر الله عز وجل قال لك استقبل المقدس استقبل بيت المقدس قال لك استقبل الكعبة استقبل القاعدة يبقى البر أن تولي وجهك حيث أمرك الله عز وجل لا أن تولي وجهك حيث هواك حيث ما أمرك هواك فهذا هو المقصود بأن استقبال بيت المقدس كان لطاعة من الله واستقبال الكعبة كان أيضا لطاعة من الله كل في وقته فهذا هو البر هو من آمن بالله هو أنك تتبع ما تطاع الله عز وجل وما أمرك به وتتبع وتكون في طاعته وفي قبول أمره لا أنت تقول لماذا حول أو لماذا لم تحول فجعل هذا هو الإيمان بالله عز وجل ثم ختم بكلام قد بيناه حتى لو أعيده مرة أخرى في مسألة كلامه القرآن قديم وهذا يصح أم لا والمقصود بها الكلام الله أم القرآن يرجع فيها لله آخر الدرس الماضي قلنا قد وصلنا فيه أنا فقط عرشت على بعض الآيات كنا ما أعطناه حقها لذي في الوقت يعني في الأسبوع الماضي ثم ننتقل إلى قول المؤلف وقال عمرو ابن وقال عمرو بن جيل كل واحد لا يشهد كل واحد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال وآخرا إلى الكفر والنفاق ويكون له نصيب من قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقوله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا الكلام امتدادا كما قلنا لما سبق أن ذكره المؤلف في أول الفصل على أن أولياء الله عز وجل أولياء الله ليس من شروطهم أن يكونوا معصومين من الخلط أو من الخطأ سواء في الاجتهاد أو في العمل أو في غياب بعض أمور الشريعة عنهم، أو قد يكون عندهم بعض الغفلة وبعض العصيان أيضا، ولكنهم في ذلك درجات أو أنواع. فمنهم من يجتهد يعني يبلغ أو وسعه وطاقته واجتهاده ويجتهد فيغلط بعد ذلك، فهذا معذور وله أجر على اجتهاده كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا قد استطاع فعل ما يستطيع من بذل الوسع والجهد والاستطاع في يعني في المعرفة وفي الاجتهاد، فلذلك هو معذور. ومنهم من لا يبلغ ذلك يعني لا يبلغ جهده ولا يفرغ الوسع ولا الطاقة للاجتهاد ولا يتحرى في معرفة الحق، وإنما عندما يأتي الخاطر أو الإلهام يثق به مباشرة ويتكلم به أو يحدث الناس به أو يفعل به دون أن يعرض هذا الإلهام أو هذا الخاطر إلى النصوص، وهذا لا شك أن فيه ما فيه من الذم. وحتى إن سمى نفسه مجتهدا فهو مذموم، لأن المرء لابد عندما يأتيه الكرامة أو الإلهام أو الخاطر لابد أن يعرضه على الكتاب والسنة. هذا هو أولياء الله عز وجل للصالحين، أما أولياء الشيطان فهم الذين يفعلون غير ذلك. فإذا لابد إن لم يجتهد واتبع الوجد أو الإلهام الذي يأتيه أو الخاطر بدون عرض على الكتاب والسنة هذا مذموم، أقول هذا مذموم وليس بمحمود. إذن الخلاصة بأن أولياء الله لا يشترط فيهم الغلط، عدم الغلط، بل قد يكون وليا وعنده أيضا نوع معصية أو نوع غفلة أو نوع خطأ أو نوع غلط، إن كان باجتهاد وأفرغ الوسع في ذلك فهو معذور، وأما إن كان بغير اجتهاد ولم يفرغ الوسع في ذلك فهذا مذموم. وهذا يبين لك الفارق الآن بين الولي وبين النبي، أن النبي معصوم والولي غير معصوم، فلذلك هذا فيه رد أيضا على الصوفية الذين رفعوا الأولياء فوق الأنبياء، وهذا زندقة أو ضلال مبين. فمن فضل وليا على نبي فقد كفر بالله عز وجل، لأن الأنبياء هم أفضل خلق الله عز وجل والأولياء تبعا للأنبياء دونهم بذلك. فولاية الولي أنه تابع للنبي، بل لا يكون وليا إلا إذا كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف ما قاله هؤلاء الضلال الذين بعضهم قال مقام النبوة في برزخ ويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ ويق الرسول ودون الولي، يعني جعل هنا أعلى المقامات الولي ثم النبي ثم الرسول. وهذا يعني هذا قائل البيت هذا ابن عربي، وهذا ابن عربي معلوم الكفريات التي قد جاء بها في أبيات التي كان يعني نسبت إليه. فهنا الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كلامه في هذه المسألة على أنه يبين بأن الولي لا يتبع في كل شيء. لو نظرت إلى هؤلاء الصوفية ومن أتباعهم وأوليائهم هم يتبعون الولي في كل شيء، قال لا ادخل النار يدخل النار، لا ينازع، لا يخرج عن طاعة الولي أبدا، وعنده الولي معصوم، وهذا خطأ. الولي عبد من عباد الله عز وجل، بل الولي الصادق هو أتبع الناس للكتاب والسنة، والله يرضى بذلك. وأن الله عز وجل لم يفرض الطاعة لأحد من البشر إلا على الأنبياء فقط، لأن طاعتهم من طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فجعل طاعة الرسل طاعة لله عز وجل، بل أن عدم طاعة الرسول ضلال مبين. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فمن لم يستجيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لابد أنه اتبع الهوى هنا، ثم بين ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. وجاء الأمر صريحا من الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا من هل قال الله عز وجل: وما أتاكم الولي فخذوه، ما أتاكم العالم فخذوه؟ بل الله عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة أولي الأمر ليس طاعة مستقلة، تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. فلم يأمر الله عز وجل أحدا باتباع مخلوق من مخلوقاته إلا من الرسل لما جاء به من عند الله، لما جاء به من عند الله عز وجل. فهذه الطاعة فقط هي للرسل، وأما ما دون الرسل أي من كان من قدره فليس هذه الطاعة الكاملة. الطاعة فيه محددة أو مقيدة لما كان فيه موافقة الكتاب والسنة. ثم بين المصنف بأن الله عز وجل جعل الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، وبين أهل الجنة وبين أهل النار، وبين السعداء والأشقياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الفارق، كيف؟ بطاعتك له، بامتثالك له أمره، واجتناب النواهي التي جاء بها. وأما ما عدا ذلك من الرسول فهو عرضة للوقوع في الخطأ والصواب، وليس معصوم. ذلك بين في الآيات التي قالها: وما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى آخر الآيات التي تبين أن مخالفة الرسول تبقى. وانتبه لكلام دقيق جدا قاله الشيخ رحمه الله عليه، قال أن مخالفة الرسول أولا ستجرك إلى البدع والضلال، وثانيا قد تجرك إلى الكفر والعياذ بالله. الكلام الذي قاله، قال أن بدايتك مخالفتك لكلام النبي ستجرك إلى البدع والضلال والابتداع، ثم بعد ذلك ستجرك إما إلى الكفر والضلال أو إلى عواقب عظيمة جدا في الدار الأخرة في يوم النار في يوم القيامة. فهو تدرج. لذلك لما جاء الرجل لمالك إمام مالك دار الهجرة إمام دار الهجرة وأراد أن يحرم من المدينة، قال له إمام مالك: أحرم من ذو الحليفة. قال: ولكني أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة. قال: ولكني أريد أن أحرم من المدينة. هو يريد أن يحرم المدينة كأنه يدخل في الإحرام قبل ذلك، فيكون عنده وقت أزيد في الإحرام في الطاعة، إن هذا دخوله في النسك يعني هو في طاعة، فهو كأنه يريد الأفضل. فيقول له الإمام مالك: أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من ذو الحليفة. فيقول: هل علي شيء إن أحرمت المدينة؟ قال: لا، ولكني أخشى أن تصيبك الفتنة. قال: وكيف تصيبني الفتنة؟ قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب عظيم. فمخالفته لأمر كهذا فقط في الإحرام خشي عليه إمام مالك أنه يقع بعد ذلك في الفتنة ويقع بعد ذلك في المعصية. وهذا دل على أن المرء لابد له أن يتقيد بالكتاب والسنة، يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخالفه ولا يتنطع. لذلك كانت البدعة مذمومة لمخالفة للسنة، كأن المرء فيه يشرع مع نفسه ويترك تشريع الله عز وجل. فكانت البدعة بداية للوقوع بعد ذلك في المرء فيما هو أشد منه. وقد أجاءت الآيات كما قرأناها أيضا بأن الله عز وجل لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين في أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذه كلها ما أوقعهم بذلك هو معصية الله عز وجل ومعصية الرسول. قالوا: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. أطاعوا من سادتهم وكبراءهم؟ أطاعوا العلماء والأمراء. أطاعوا العلماء وأطاعوا الأمراء. السادة هم الأمراء والكبراء هم العلماء. طب وإيش الإشكال؟ أطاعوهم فين؟ في غير طاعة الله عز وجل. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا هو إطاعة، أطعنا سادتنا وكبراءنا، أطعوهم على المعصية، أطعوهم على الظلم، أطعوهم في مخالفة الكتاب والسنة، فقالوا بعد ذلك فأضلونا السبيل. يعني طاعتهم لهؤلاء الكبراء والسادات في معصية الله عز وجل، في مخالفة، مش ضحى في عالم، وكما يقولون ضاع في رقبة عالم وخليك سالم. لا، المسألة ليست هكذا. إن كنت تعلم بأن هذا العالم فاسد، أو هذا العالم لا يوافق الكتاب والسنة، أو الأمر يأتيك من الكبراء أو من السادات وأنت تعلم بأنه مخالفة للكتاب والسنة، فطاعتك لهؤلاء تقعك فيما قال عنهم الله عز وجل هؤلاء: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ثم إيش يدعون عليهم بعد ذلك يوم القيامة: ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ولكن لا يفيد ذلك بعد ذلك، لن يفيد يوم القيامة هذا، لكنهم بعد ذلك يدعون عليهم ويطلبون من الله عز وجل أن يضاعف لهم العذاب، لأنهم الذين سحبوهم إلى النار معهم. ثم ختم المؤلف هذه الجزئية بقوله بآياته: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال هنا هذه الآية عظيمة جدا، شرحناها من قبل في كتب التوحيد، وأن هذا نوع من شرك المحبة. قال: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي شركاء، ويجعلهم أندادا لله عز وجل. كيف يجعلون الشركاء أندادا؟ جعلهم في المحبة، في محبتهم التي في محبة العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل، المحبة التي فيها التعظيم، فيها الذل، التي فيها صرع العبادة، هذه لا تكون إلا لله عز وجل. فمن اتخذ مع الله في محبته شريكا من هذه النوع من المحبة كان اتخذ مع الله ندا. فمن عبد الصنم ولا عبد القبر ولا عبد الولي الموجود أو عبد غير الله، شجر، حجر، حتى بقر وغير ذلك، فأحبوهم هذه المدعوة الذي يدعون من دون الله محبة العبادة، فقد وقعوا في اتخاذهم ندا. وهذا بخلاف أهل الإيمان الذين يحبون الله محبة خالصة، ذلك أتوا بالتوحيد. فمحبة العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، بخلاف أنواع المحبة الأخرى التي قد بيناها من قبل، محبة طبيعية للإنسان يحب أولاده ويحب أزواجه، يحب الأب والأم، يحب المال، هذه كلها محبة طبيعية جبلية. لكن المحبة التي نتكلم عنها هنا محبة الانقياد، الذل، محبة العبادة، هذه لا تكون إلا لله عز وجل. هناك من اتخذ مع الله هذه المحبة ندا فكان قد وقع في الشرك بذلك. ثم قال على ذلك المؤلف: قال وهؤلاء مشابه من هؤلاء الذين تكلمنا عنهم، مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما عبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا له الحرام وحرموا عليه من الحلال فأطاعوهم وكانت هذه عبادتهم إياه. ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول، فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول إلى جميع الخلق من إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم، وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهرا، حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعهم، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه

بأنه يظن أن كل من كان له بعض الكرامات أنه وليا لله عز وجل، وتجده ليس على هدي الكتاب والسنة، ويخالف الأوامر والنواهي، بل من عنده بدعيات، أمور شركية أو بدعية أصلا، قد يكون من أهل الفسق وأهل المنكرات. لكن الله عز وجل قد بين من هم الأولياء، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عليه أن بين أن هؤلاء الذين يفعلوا يعني يقدسون الأولياء شابهوا النصارى، كما قال الله عز وجل عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه، إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وذكر قصة علي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الآيات وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم عبدوهم، فقال: ما عبدناهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين من الآيات أحبارهم ورهبانهم. الأحبار هم من؟ العلماء. والرهبان هم العباد، وهم اتخذوهم أربابا من دون الله. ليست هنا الأرباب من دون الله أنهم سجدوا لهم أو صلوا لهم أو ذبحوا لهم، هذا ليس المقصود هنا، لكن هم بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم هم اتخذوهم أربابا، اتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهذه عبادتهم من دون الله. فأنت الآن لما يأتيك العالم الذي هو المفترض أنه عالم، وإن كان ليس في ميزان الشرع قد يكون عالما، لكن هو معدود من أهل العلم، فيحل لك الحرام ويحرم عليك الحلال والعياذ بالله، وأنت تطيع في ذلك، وأنت تعلم بأنه يحل لك الربا وهي حرام، يحل لك الزنا وهي حرام باتفاق الشرائع، أو يحرم عليك حتى ما أحل الله عز وجل لك على النقيض، ما هو هذا ممكن يحل وغيره أيضا يحرم ما أحله الله عز وجل يجعله حراما عليك، وأنت تطيع في ذلك هوى له وطاعة له، فهذا يقع في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وحرموا عليهم الربا وحرموا عليهم الحلال فحرموه، قالوا هذه عبادتهم من دون الله. وطبعا ولا يظن أحد بأن العوام الذين يتبعون من يحلون لهم بعض الحرام على جهل منهم، وأنهم يظنون بأن قلامهم صحيح، أن هذا يقع. أنا أتكلم الآن هم يعلمون بأن هؤلاء يحلون لهم الحرام فاستحلوا ذلك، فكانت هذه العبادة من دون الله عز وجل، وأن هذا الأصل هذا الأمر كله كما فعلت النصارى مع المسيح عليه السلام، اتخذوه ربا عندهم فقالوا ما فيه من الكفريات إلها وابن إله وغير ذلك، وجعلوا له ربوبيا. وهذا الكلام أيضا بهذا أصل الكلام هو كان جاء من عند النصارى في ذلك. ثم قال كلمة جملة جميلة جدا: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول. قيل في مثل هؤلاء: إنما حرموا الوصول إلى الحق إلى إلى إلى إلى إلى طاعة الله إلى مرضاة الله بتضييع الأصول. الأصول هي طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الكتاب والسنة، هذه الأصول. فلما ضيعوها حرموا الوصول إلى الله عز وجل. هذه جملة عظيمة جدا بليغة الحكمة: من ضيع الأصول حرم الوصول. طبعا هو بعض الفقهاء أو النكت يقولوا دائما طلاب العلم في الأصول الفقهية يقولوا من ضيع الأصول حرم الوصول على أن أصوله، لكن هي المسألة عامة على أن من ضيع الأصول هنا حرم الوصول إلى الله عز وجل. طبعا المقصود هنا أصول الإيمان. ثم بين أن أصل الأصول تحقيق الإيمان لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصل الأصول. لكن أقول العقيدة هي أصل الأصول، هو العلم كله هو الأصل. فلابد من الإيمان بأن محمدا كما قال رسول إلى جميع الخلق، كل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم أتى لهم، فأصبح كل الخلق يجب عليهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، جن إنس عرب عجم ملوك أمراء عمال جهال، كل هؤلاء لا يخرج أحد عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أراد الوصول عليه بهذه الطاعة، وليس كما تقول الصوفية لأن عندهم مراتب، الخواص منهم لا يحتاجون، العارفين منهم خواص الأولياء لا يحتاجون إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقولون نحن نأخذ العلم من الله عز وجل مباشرة ليس عن طريق ملك. بل أن الله عز وجل رد على كذب هؤلاء بأنه بين، لأن الله عز وجل أخذ الميثاق من كل نبي أنه إذا كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أيضا أن يأخذ الميثاق على قومه إذا كانوا أحياء وقد بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. إذن الله عز وجل أخذ الميثاق على من؟ على الأنبياء أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغير الأنبياء؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله لو بعث موسى وأنا حي ما وسعوا لن يتبعني، كما قال لعمر متهوكون فيها من الخطاب لما رأى معه بعض الورق من التوراة، صحف من التوراة. فإذا لا يسع أحد الخروج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء إن بعثوا، كحتى عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان سينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يسع الأولياء أن يخرجون عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن خرجوا هم فلا يكونوا أولياء، إن خرجوا عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونوا أولياء. بل هو قال باطنا وظاهرا، وهذه كلام مهم جدا، قال باطنا وظاهرا، يعني أنهم لابد أن يكون متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على الظاهر وعلى الباطن، وإلا سيدخلون في المنافقين الذين يتبعون ظاهرا ويتبعون باطنا، أما أهل الإيمان فيتبعون ظاهرا وباطنا. قال ابن عباس كما ذكر شيخ الإسلام ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه، وأيضا وأخذ الميثاق على أمته بذلك. إذا هنا وجوب الطاعة، ما يأتي أحد الآن ويخرج ويقول يمكن لأي أحد ألا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكفر المبين. إذا كان الله عز وجل قد أخذ الميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري، قال أقررنا أشهد أنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الله عز وجل يخاطب الرسل أفضل الخلق على وجوب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما دون ذلك؟ ويخرج جاهل مضل ضال ما يعرف يفقه شيء يتكلم بكفريات فيقول لك ليس شرطا أن الإنسان حتى يكون مؤمنا أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. بل أن الأمر ليس يكفي في الاتباع فقط، جاء المؤلف بعد ذلك ففصل لنا في قوله تعالى على أن من علامات الاتباع، الاتباع لا يكفي قولا، الاتباع لا يكفي قولا يا سلم، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ما علامة ذلك ودلالة هذا الاتباع؟ ما هو الكلام وليس كلاما فقط في الظاهر، لا، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الكل يقول ذلك، نحن مسلمين، نحن مؤمنين، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما علامة ذلك؟ يزعمون، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. تعالوا إلى شرع الله عز وجل، الله عز وجل في كتابه يقول كذا وكذا في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة يقول هكذا وكذا، هذه العبادة محرمة هكذا، هذه المعاملة محرمة، هذه العقوبة الجنايات لابد أن تكون هكذا في كتاب الله عز وجل، هذا حكم الله عز وجل. لا، هذه وحشية، هذه فيها شدة، هذه لا يمكن أن تطبق الآن في زماننا، هذه العبادات نحن ليس في حاجة إليها، هذه المعاملات الغرب يقولون غير ذلك. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطريق الأصلي الوحيد إلى الله عز وجل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبع الرسول وهو كافر، لأنه لا دين إلا دين الإسلام، لا دين، لا شريعة إلا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الآن، ومن لم يؤمن بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. ومن آمن بالله وادعى أنه من أهل الإسلام لابد أن يعرض نفسه على التحاكم إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. عندما يأتي النزاع والاختلاف بين الناس في كبيرة أو صغيرة، المرد فيه إلى القانون، إلى الدستور، إلى القانون الفرنسي، إلى الأعراف، لا والله ما هذا المرد فيه، لابد أن يكون إلى شرع الله عز وجل، إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من التحاكم يكون إلى الكتاب والسنة. وأما التحاكم إلى غير شريعة الله وتحاكم إلى الطاغوت، ذلك كل ما كان مخالفا للكتاب والسنة فهو مردود. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، إلى أن قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقال أن سبب نزول هذه الآية خصومة بين رجل من المنافقين، يعني يظهر الإسلام، هو مسلم بس هو منافق، وبين يهودي، فقال اليهودي: نتحكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة ويحكم بالعدل. فقال الرجل: نتحكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، لأنه يعلم أنه يأخذ الرشوة وبالمهر يحكم بما يريد. فأنزل الله عز وجل: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى أن قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. متأتي خلاف الآن، تكلم معاه في مسألة، تقول له الشرع، كله شيخ لو سمحت تكلميش بالشرع، القانون يقول لي في المسألة دي، أقول له: يا ابني هنزل عليك الآن صاعقة من السماء، إيش ما كلمتش بالشرع؟ لو أنا لم أتكلم بالشرع أهلك، هو لابد أن أتكلم بالشرع. ويجي سؤال، أنا أريد، أنا مش عايز بس تقول لي رد شرعي لو سمحت، عايز تقول لي هو هيتعمل، قلت له: أنا ماليش في الشرع، أنا ما أتكلم إلا بالشرع، اذهب لغيري. وهذه من الطماطة التي لا يعرفها أحد، أنه ينطق بكلام قد يهوي به في النار. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قال: ولا يؤمنون وهناك من الإيمان. أولها إرادته للتحكم للطاغوت، ومعلوم الحكم بغير ما أنزل الله ما حكمه، وسماه طاغوت الله عز وجل يتحاكم للطاغوت، والله عز وجل قد أمر بالكفران بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. يبقى جاء الأمر بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت. طب من حكم الطاغوت فكيف يكون الإيمان بالله؟ ده من أركان الإيمان لا إله إلا الله، نفي وإثبات، ولاء وبراء، كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. وقال تعالى وقد أمروا أن يكفروا به، في أمر بالكفر بالطاغوت، وأنت تذهب إلى الطاغوت ليحكم لك. وقال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فلا بد من التحاكم من الله والرضا والتسليم بذلك. ثم قال ذكر الآيات العظيمة، فكيف إذا أصابتهم مصيبة، وإذا نزلت عليهم العقوبة والمصائب تنزل، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. لا، إحنا ما أردنا نخالف الشرع، نحن مع الشرع، نحن لا نسير قيد أمول إلا بالشرع، إحنا أردنا فقط نقرب بين الناس، ترون الدنيا والأمور والأمور علينا شديدة، فلابد أن نقرب بين الناس، نوفق بينهم، قصدنا حسن، ما قصدنا الكفر بالله عز وجل ولا الكفر بشرع الله عز وجل، لكن أردنا أن نصيغ صيغ تكون سهلة في التقاضي وفي النزاعات وننسل على الناس، ونقول لهم أن الربا ليست الربا محرمة، لكن هذه تجارة، هذه ليس فيها شيء، هذا نريد أن ينسل الناس ليس عندهم مال وفي حاجة إلى تشغيل أموالهم وغير ذلك، ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. قولوا ما قلتم، نحن لا نعلم شيء عن القلوب، الله يعلم ما في القلوب، الله يعلم ما السبب على تحكيم الطواغيت، تحكيم غير طاغوت في أو التحكيم بغير ما أنزل الله عز وجل. قلتم إحسانا، قلتم توفيقا، هذا يعلمه الله عز وجل، هو الله سيحاسبكم الله عز وجل بذلك، مآلكم عند الله عز وجل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. حلفتم أو لم تحلفوا، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم، فأعرض عنهم أي لا تقبل عذرهم، وعظهم يعني مش مجرد تعرض عنهم، لا وعظهم تذكرهم وتنكر عليهم لأنهم على ضلال مبين وعلى معصية، وقل لهم في أنفسهم، وهذه بينك وبينهم، يعني قل لهم في أنفسهم يعني هنا بينك وبينهم ليست علنا، قولا بليغا، قولا فيه ما فيه من الشدة وعدم اللين الزجل، لأنهم ما فعلوه ليس أمر بالهين، تحاكموا إلى غير الله عز وجل. ثم الشاهد من هذه الآيات أيضا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما جاءت الرسل وأنزلت الرسالات إلا للطاعة، ليست بتوضع هكذا قرآن يوضع على الأرفف في المساجد يقرأ قبل صلاة الجمعة وفي التراويح وانتهت المسألة، وكتب السنة نتبرك بها إن صح القول يعني كما يقولون وانتهت، لا، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله، وهذا الإذن من الله عز وجل إذن شرعي لأنه أمر بالطاعة، وإذن قدري لأن هناك لما أرسل الله عز وجل رسول أو كوني أطاعوه بعض الناس، وإذن كوني لأن الله لم يرسل الرسل إلا بما فيه هداية الناس وما فيه حسن معيشتهم وآخرتهم، ثم ختم بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. إذن هناك توبة، نعم هناك توبة، وهذا من عدل الله ورحمته سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. بعد ما فعلوا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني إن رجعوا بعد ذلك وأرادوا الخير وأرادوا الحق، لأنه قال وإذ ظلموا أنفسهم جاءوك النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا يدل على أن مع عظم الذنب وعظم المعصية إن تاب المرء منها وكانت توبته نصوحة قبل الله عز وجل منه. وفي طبعا عدم القنوط من رحمة الله عز وجل مع ما فيه من المعاصي والذنوب. كم من جبابرة فعلوا ما فعلوا ثم ظهرت لهم توبة بعد ذلك، قاتل 99 نفس أو 100 نفس، تاب أم لم يتوب؟ تاب، وكان قتل 100 نفس ومع ذلك قبل الله عز وجل توبته. قتل 100 نفس وقبل الله عز وجل توبته. إذن الله عز وجل يقبل التوبة من العباد ويغفر لهم إن كانوا صادقين بهذه التوبة. في مسألة يعني يستدل بها بعض الذين يقولون بجواز الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم، يستدلون بقوله تعالى: ولو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قالوا الآية تقول إيش؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فكل ما يفعل المرء معصية ودم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر ويطلب النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يستدل البعض بهذه الآية بجواز الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب المغفرة منه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ما رأيكم؟ كيف الرد عليهم؟ هذا اشكال شبهه بتلقى لما تيجي تقول لاحد عند زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم انت تسلم وتمشي، قال لا انا اسلم واقف واستغفر الله عز وجل واطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لي من معصيه وذنوب. ثم استدل بهذه الايه، كيف الرد عليه؟ قل يستدل الذين يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يذهبون ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة والاستغفار لهم، فقالوا إيش؟ قالوا نستدل بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. أو إذ ظلموا أنفسهم، كلما المرء يعمل معصية يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله عز وجل استغفروا الله استغفر لهم الله استغفر لهم الرسول. أيوة، ويقولون الآية على العموم. الآن الآية على العموم، أنت تأتيه حيا وتأتيه ميت وتأتيه في قبره. طبعا هم عندهم موضوع اخر ان هو حي في قبره لا يموت، لأن كل ما يسلم عليه أحد أو يصلي عليه أحد يكون هو يأتيه الملك ويبلغه فيكون هو في حياة دائمة. كل ما كتبتموه الآن أو مش كله رد، ليس رد على الآية، على الدليل. لما استشكل عليكم بدليل فردوا على الدليل، الآية واضحة صحيح. هتعمل إيش؟ هتفعلوا في الآية؟ لابد ردكم يكون هذا كده. ما يأتيك المخالف بشبهة مش تترك له الشبهة التي أتى بها والدليل إذا كان معه دليل وتأتيه بدليل آخر، لا. هذا جيد، لكن لابد ترد له أيضا عن الدليل التي معهم. كيف تؤوله أو مش تؤوله، كيف ستصرفه أو توجهه، وتوجهه بأدلة. طب يعني مروة وإيش ومعناها أنت نقلها من أولا؟ يعني جوابك الأول مش مكتوب، منقول. أنت بتنقلي، كل هذا نقل صح؟ بحث ونقل مروة، كل هذا مروة بحث ونقل. أجي نعم طيب جزاك الله خير. هو لا هي المسألة كلها، هي مسألة في اللغة في هذه الآية تحديدا. كلكم ماشي، لك ميت وما انتم، ما فيش مشكلة، انا معكم في اللي انتوا كتبتوه، لكن توجيه الايه قال اذ ظلموا. في فرق بين اذ واذا كما قالت استاذه مروه، لكن هي المفروض تقول اذ ظرف لما مضى من الزمان، اما اذا ظرف لما يستقبل من الزمان. وهي قالت يعني الكلام هذا، هي تقصد ذلك يعني. يبقى الفرق بين اذ واذا، فاذ ظلموا انفسهم فيما مضى لا في المستقبل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحل الإشكال في الآية طبعا، بخلاف يعني بجانب الأدلة الأخرى التي يعني تسدونها على مسألة أنه قد مات النبي صلى الله عليه وسلم وإذا مات كل ما قلتونته الأنباء في مسألة موته وانقطاع العمل وغير ذلك. هم طبعا يردون على ذلك أيضا ويقولون هو قال الحديث بأنه ما من أحد يصلي عليه وسلم إلا أن الملك يأتيه ويبلغه فهو في حي، ولا يبعد أن يعني تعد لحظات في هذه الأمة إلا وهو أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول هو حي في قبره أيضا، فممكن يجيبك لما تأتي له وتكلمه. طبعا هذا كلام يعني مبحثه آخر، لكن أردت أن أعرج على الآية اللي قالها أتى بها المؤلف وفيها ما فيها من الإشكالية أو الشبهة التي تكون. طيب نحن وقفنا عند أي في الآيات هذه التي ذكرها المؤلف؟ ثم قال مسألة مهمة أيضا: كل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله، فإنه بنى أمره على أنه ولي لله وأن ولي الله لا يخالف في شيء. وهذه كلها يعني تكرار لما قاله المؤلف من قبل، على أن الرجل حتى لو كان من أكبر أولياء الله، كان من الصحابة ومن التابعين، لا يقبل منه إذا خالف الكتاب والسنة. وهذا دل على أن ما دون ذلك من أولياء الصوفية وغير ذلك الذين عوانهم ومقلديهم وأتباعهم، إذا صدر لهم كما قال الشيخ الإسلام مكاشفة أو بعض التصرفات الخارقة، إن هو أنه إلا مع أنه قد لا يكون وليا لله عز وجل وليا للشيطان، هم يتبعونه في ذلك. إذا ليس كل ما يصدر منه أشياء غريبة وعنده كرامات كما بينا من قبل الفوارق بين الكرامات وبين الخوارق الشيطانية، أن هذا معناه أنه هو من ولي من أولياء الله عز وجل، بل لابد أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة. فمثلا تجد الرجل يأكل الجمر، يمشي على الماء، يطير في الهواء، هذا كله ممكن أنت تستغرب. لا، ما تستغرب، الشياطين تحمله. يعني هو لما يمشي على الماء هو مش ماشي حقيقة، الشيطان أنت ما ترى الجن يحمله الشيطان ويسير به على الماء، فأنت ترى يسير على الماء، يسير في الهواء يحمله الشيطان ويطير به في الهواء. يأكل الجمر، هو ما يأكل شيء، أنت يخيل لك أنه يأكل كما في سحرة فرعون يخيل إليه أنها تسعى. فهذا تخيل كله، يعني هو يلبس عليهم الجن، يلبس على الذين ينظرون. أيضا الشياطين لا تحملهم، تطير بهم، هم لا يدخل النار حقيقة، هو بيسحر أعين الناس، يظنون الناس بأن دي في نار، هو ماشي في النار وهو مش ماشي في النار، يطعن نفسه بسكين وتظن أن السكين دخل وخرج من الناحية الثانية كما قال، هذا كله كذب كما قال سبحانه وتعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تخيل، هذا السحر التخيلي، هذا فهذا من عمل الشياطين. فهذا هذه كلها تظهر لك أنها خوارق، ولكنها ليست بكرامات، بل هي طب كيف تعلم ذلك؟ تعرض هذا الرجل، هذا اللي هو يدعي الولاية، هل هو مؤمن تقي أم فاجر وفاسق؟ إذا كان وليا يتبع أوامر الله عز وجل ومشهور بالطاعة واجتناب النواهي وغير ذلك، فهو من أولياء الله، فهذه كرامة. وأما إن كان مخالفا للكتاب والسنة ولا يتبع، لا يصلي، لا يصوم، يفعل الفجور والفحشاء وغير ذلك، فهو من ولي، هو هذه ليست كرامة، هذه خوارق شيطانية، لأن أو الشياطين لا يخدمون أو لأهل الإيمان. قاعدة: الشياطين لا يخدمون أهل الإيمان، أقول لا الشياطين ولا أقول الجن المسلم، الشياطين لا يخدمون أهل الإيمان، وما لا يكونون إلا مع أهل الفسق والضلال أصلا. ومن بقى أن يشير إلى شخص فيموت، يطير في الهواء، يروح مكة، يمشي على الماء، يملأ إبريقة من الهواء، يطلع هواء كده، يطلع في الإبريق، يجيب له مية فيه، هو لو وضع المية في الإبريق هو بان الشيطان وضع له مية، يختفي أحيانا، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها الشيخ نواف في مسألة يعني التي يظهر فيها بعض الخوارق، ويظن البعض بأنهم أنها كرامات، وهي ليست بكرامات، بل هي خوارق شيطانية. قال: وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله. يبقى هنا أراد المؤسس على مسألة: الخوارق لا تعني بأن هذا الشخص وليا لله، قد تأتي لأولياء الشيطان وتأتي لأولياء الرحمن. ذلك قد تأتي لأناس لا يصلون، لا يصومون، لا يعني لا يعني، بل بعضهم كما يعني ظهر يعني يفعلون أمورا تجد ملامس للنجاسات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، معاشرا للكلاب والعياذ بالله، يجلس في الحمامات، يجلس في أماكن غير نظيفة، رائحة تكون خبيثة جدا، لا يتطهر، هذا كيف يكون ولي لله عز وجل؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه جنب ولا كلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ولى الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا بالتراب، وتجد هذا يعاشرهم، يجلس معهم، ياكل معهم ويشرب معهم. هذا لا يمكن ان يكون وليا لله عز وجل. هذا لا يأتمر باوامر الله ولا ينتهي بنواهي الله عز وجل. وهناك من يعني يدخل في هذا الباب، ستجد يجد هؤلاء فيهم ما فيهم من الامور التي لا يمكن ان يباشرها وليا من اولياء الله عز وجل. فهذه الصفات موجوده في بعض الناس ويدعون بانهم اولياء لله عز وجل. لذلك تجد ايضا المجانين والمجازيب عندهم، تجد فيها تجد كده كذا ملابسه يعني مقطعه وغير نظيفه وغير ذلك، وهم يعتقدون فيه بانه من اهل الكرامات. لذلك هم فئات، فئه المجانين والمجازيب. لا صلاه ولا صوم طبعا، لان هو اصلا لا عقل لهم. هم يعتقدون ان هذا مجذوب عقله عند ربه، فهذا من اصحاب الكرامات. والفئه الثانيه عندهم اللي هم اصحاب الدجل، هم يدعون عندهم، الناس يعتقدون فيهم ولايه، هم دجلون اصحاب دجل. وعندهم الثالثه الكهنه، الكهان والسحره عندهم، الذين يعني تلوى بهذه الامور يسحرون اعين الناس. كل هذه الفئات تجد عندهم هم يظنون او يدعون ان هؤلاء اهل الكرامات عندهم. وهذه في البلاد التي ينتشر اقاليم وارواح المدن والبلاد التي عندهم هذه الطرق والصوفيه، وتجد كده واحد كل واحد كده شكله معين في منطقه معينه وتبعهم، تجده اما من المجانين والمجازيب، اما من الدجالين، اما من السحره والكهان. وكل هؤلاء يظهر عليهم طبعا بعض خوارق، فيظنون بان هؤلاء من اصحاب الولايات او من اصحاب الكرامات. والجن معروف ان لهم قدرات خارقه، قد جاء في سوره يعني في كلام العفريت من الجن مع سليمان عليه السلام، قال عفريت من الجن: انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، واني علي لقوي امين. قدره ربنا جعلها للجن، ياتيه كان بعرش بلقيس في في في في, في زمن يسير. بل هم يخبرون احيانا ببعض المغيبات. وهذه ايضا لما ياتي واحد ويساله يقول له: انت كنت امبارح فين؟ انت كنت امبارح عملت كذا وكذا، وهو يظن ان هذا بقى صاحب ولي وكرامه، وهو ما معه من الجن يسال القرين الجن الاخر فيخبره ببعض الامور. فعندهم القدره، عندهم قدرات معينه، نعم، عندهم احيانا يعرفون بعض الامور التي حدثت بالفعل، ليس غيبا مستقبلا لكن حدثت ويعلمون به. هذه موجوده والناس تقتر بهؤلاء. إذن الخوارق أقسام، إما خوارق جرت على أيدي الأنبياء كما قلنا من قبل وهذه معجزات، أو خوارق جرت على أيدي الأولياء المتقين المؤمنين هذه كرامات، أو خوارق على أيدي الفسقة والأصحاب الدجل والسحر وغير ذلك، والذين يخالفون أصلا يعني الإسلام في منهجهم وغير ذلك، أو يعني يدعون لكن لا يصلون لا يصومون وغير ذلك، هؤلاء من الشياطين. وهذه ليست لا كرامة وليست معجزة، هذه خوارق شيطانية فقط. طيب، يعني نقف عند قول ابن مسعود: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا لا يسأل ولا لا لا يسأل أعتقد لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن. نعم، هذه نقف عندها ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. في أي أسئلة دقائق عشان أنصرف، سأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.